الضعفاء العقيلي والكامل لابن عمي.

تعمد بهذا الأمر. الشيخ أنا جزء من الشيخ خليل. إيه هذا؟ لأن أنا حد العلمين وما أقدر. وين أقدر أعلم؟ خليل عنده. هذا عنده فضل كان. ما شيء. ما هو المجلس يوم الثاني يعني إيش يعني؟ وأنا حتى من أفتي يعني إذا الطرف أنا موجود المرة موجودة. المرة ما موجودة. إيه يعني حتى من أفتي لابد الطرف أنا. ستملك القاضي الزوج فرد وحدك وانت المرأة. نعم. خلاص هاي الصلاة وضعت عن نفس الحالة. لأن ما يصير أحد يعترض لا هي اللي أحد قضية مو قضية أنا متندم على السوية يعني هي اللي حسة في الفترة. ما عليك. سلك عليك. أدري صحيح ما يقال نفسه من طرفين شوف الحالة شوف الوضعية شوف الكلام شوف الأمر السابق لابد من طرفين. هذا أول مرة يعني أول مرة أقلي جيت وتسرعت وبعدين صار عندي ندى. هذا كل هذه الفلسفين أحد أمرين أما أن يمثل الطرفان أمامي ليس أصلا ما دخل قال لا تقبل أحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر وإما أن تمثل أمام مجلس الإفتاء يوم الاثنين بعشر صورة الإفتاء غير موعدة والأوقاف مقابلة كل في الجماعة ما عندك فإن تختار واحدة من الاثنين ما عندك شيء إن دلي كثم دلي تعال يوم السنين هنا من اللي حصل هذا الشيء هذا هو اللي كان يحكي ما ينحل ماشي أما هيك فلا يصلح يا سيدي إنه زواج مستعان لك من أن تظلم ب إلا إخلاص طرفا صحيح صحيح ما شافه احنا سعيد العزيز من طرف شيخ خليل طيب. احنا ابن عم ابو رحم من الطاعه طيب. وفرض على الزوج طيب. واجيك الخيار وياك طيب. ما شاء الله لا ابدا ما استقبل ابدا توديني المراه ترحم المراه ماريه يعني. اي ارحم ابدا هذا بالنسبه هيك نظام يعني طبعا تركا والله هذا يمثل الشيخ اي مسلم عن سيدنا بس ان هذا غلبنا يعني لان هذا فروج ودين هنا في كتاب الفروج والدماء ما لا يحتاج في هذا الكلام قضية مو قضية هي يعني مو شيخ الكف او واحد يشتري تاير او يشتري او يمدنا مطار هذا شيخ عشرة يعني انت غضبت ما عرفت عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زرعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أمة زرعة طبعا هذا كان في الجاهلية لما الإنسان عنده جارية ويطأها كان من الغباء كان موجود في الجاهلية والظلمات التي كانت موجودة في آنها يرسل هذه الجارية بالزنا تزني أو تجمع له المال بالزنا ثم بعد حينما تحبل وتلد إن شاء ألحق هذا المولود به وإن شاء لم يلحقه به فهذا من الأصل هذا أول ممنوع جدا وبقيت هناك آثار من هذه القضية يعني الإسلام جاء كان جاء قانون وجاء الإسلام فكانت آثار فهذه القضية يجب أن يوضع لها حد فجاء الحديث الولد للفراش والإسعاده للحجر فهذا احنا كان لهم هذا الامر ان عبد بن زرعه سر بن القاص اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم بابن امه زرعه زرعه عند ابن وولد له ولد فاختصم هذا يقول ابني وهذا يقول هو ابن اخي فقال سالنا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امه زرعه فاحبره يعني اخذه لك فانه ابني يعني هذا الفرق الثاني يعني يدعي ان المولود هذا ابن اخيه ولكن يدعي انه ابنه وقال عبد بن زمعه اخي وابن امه ابي ولد على فراش ابي فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك هو لك يا عبد بن زمعه الولد الفراش واعتني منه يا سلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لصاحب الفراش الاصل ولم يعطه للمدعي وهذا حقيقه يعني القضيه اثيرت قبل عامين لما أصبح الأطباء قالوا من يستطيع أن نبين هل أن هذا الابن من ظهر أبيه أم من آخر على أطباء وهذه لحدها لم تكن دقيقة، نسبة الدقة فيها 60%، فال60% لا يحكم بها في مثل هذه القضية. سنرجع على الأصل أنه المرأة حينما تلد على فراش رجل فهذا الولد يلحق فراش الرجل. وللعاهة الحجر أي الزاني أو الزانية هذا عليه عقوبة الجلد أو الرجل. وإذا أتى إلى ولدة المرأة عن طريق الجلال فهذا يلحق بها ولا يلحق بالزاني. باب التوثق ممن تخشى معرته، المعرة اللي هي الفساد العام. فالإنسان لا والبيع اي يعني اصل الغرض ما واحد نولد بهذا يجي واحد يدعي انه هذا ابني مو من ظهره من جسمه الولد اللي فراش هذا امور لا ولد الف حد. اما من تجي القضيه هكذا او ناخذ نسوي له تحليل او نحلق او بالتلاعب قصه يعني في الشارع الحكيم ان تضع دائره الفساد. وحصلت تسبق يعني مثل ما حصلت لما قبل شهرين او ثلاثه شهور لما سرق طفل او طفله من كركوك لازم سمحت بها يعني روحي بيت احضن روحي تجارب. فشوف يعني الشارع حكم قطع اوامر كثير من الامور من اجل امس لا تحصل مقاصد. قال باب التوثق من تخشى معرته، معرض هي الفساد او العبث او الاذيه او المشكله يعني. قال وقيل ابن عباس اعتمد على تعليم القران والسنن والفرائض أن ألزمه من هذا الشيء، وهذا طلبه من سعد وطلبه من عين. يعني ألزم هذا الشيء، ألزمه لهذا الشيء. ثم قال البخاري حدثت هذا معلق ومعلق المعقول وهو فعل وليس قول. حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء ثقف الغلام. قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد توفي عام 75 100. طبعا قتيبة أيضا عاش 91 سنة. وقيل ابن عباس والمعلق؟ اي هذا معلق هذا، احنا عندنا صحيح البخاري ب 1341 معلق. منها عليه الصلاة والسلام، منها 159 مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية موقوفات ومقاطع. فهذا موقوف على ابن عباس فعل وليس قول. عن سعيد بن ابي سعيد وسعيد بن سعيد المقبري. توفي عام 23 و100 وسمي نقلا وسكن بجوار مطارق 2422 شيخ سعد. نعم. انه سمع ابا هريره رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل عهد فجاءت بحكم البني قريبه منه يقال ثمامة ابن أثال سيد ابن يمامة فعرضوه بسارية من سوار. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة يعني هذا كان كاعص فربط في المسجد حتى يرى تحاضر المسلمين فيما بينهم حتى يسمع القرآن لعله يدخل في قلبه. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر حديث تقدم لدينا فهو حديث مطول. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وشاعر النقاش ثم بعد ذلك اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه لم يقتله ولم ياخذ منه المال اطلق. ثم ذهب الى حائط اي بستان فاغتسل فيه ثم جاء ودخل الايمان في قلبه. وحقيقه قضيه مهمه جدا عن قضيه تفاوض المسلمين للكفار والاركان يرجع اسلامهم كما حصل في قضيه صلح الحديبيه وقد سماه الله فتحا باعتبار سيستمعون القران ويدخل الايمان في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه فهنا ربط مثل الحبس. فهذا يستدل به على ماذا؟ هذا جواز ايضا الحبس وهذا جواز التأهيل لمن تخشى معرته وفساد كما بوب له البخاري تبويبا نفيسا. ثم قال باب الربط والحبس في الحرم هذا اخص يعني الحديث السابق عام وقد حصل في المدينه. وهنا يعني لا داعي يعني ان ياتي الامام البخاري يقيد في الحرم لكن البخاري حينما صنع هذا الشيء ورد عن طاووس انه قال باعتبار من دخله كان آمنا فلا يمكن أن يكون بيت الله هو مكان للحبس. فأتى بهذه الآثار وأتى بهذه الأقوال ليبين. قال حقيقة قضية مهمة ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. طبعا هذه

فإذا أثر إحدى أطياف السماع حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لي قال تريد السماع يا ابن إذا أثر راوي ثقة عن أو روى أو أن أو قال أو حدث فهذا تحتمل هذا وتحتمل هذا لكن ماذا يشترط العلماء؟ العلماء يشترطون أن لا يكون الراوي مدلس وليس يسمى مدلس زال ما كنا نشر الأمر الثاني أن يكون المعنعن ومن أنا أنهم متعاصرين أي عاشا في عصر واحد السيخ لما نروي عن أبيد الزهاب إحنا عاشينا في عصر واحد لسنا في عصر واحد لما نروي عن عبد الكريم زيدان عاشين مع عصر واحد لكن الشرط الثالث أن يثبت السماع يعني مثل البخاري لما غير بلد ويجي إحنا نروي عن عبد الكريم زيدان يشترط هاي عدم التدليس والمعاصر عدم التدليس يشترط قال ينبغي أن نكون غير مدلسين والشرط الثاني المعاصر نحن متعاصرون لكن يشترط ثبوت لقائنا وسماعنا ومجالستنا من عبد الكريم جيلان فهنا أليك بن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبرة موجود بدلالة أنه قد صرح بالسماع لأحاله من ضمنها هذا الحديث الذي قبله فهذه السياق ليست من البخاري إنما هي من الرامسة فأحيانا يأتي بصيغة السماع وأحيانا لا يأتي بصيغة السماع فإذا كان مجلسا لا تقبل من المجلس عن عنفهم يقول الإمام الشافعي فسيقولون دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبل منه إلا ما قال حدثنا وأخبرنا عن ذلك. الحديث انتهى الصواب بسم الله من باب الملازمة يعني الملازم واحد يطلب واحد الدروس يضيق إلا ما هو فكر لا توفينا وهكذا حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200 وقلنا بأن من ينسب إلى جده يعني لسه موجود بره هذه وفي كل مكان أشخاص ينسبون إلى أمهاتهم ابن فلان لما ترجع على هاي الفلان تجدها مو إنسان عادي تجدها امرأة لا تطلب حسن تجدها امرأة تتعامل أو تبيع وتشتري أو رجالية يعني تكون معروفة بالقوة والشهرة والنشاط وهكذا فالإنسان حينما ينسب إلى جده يعني أن الجد كان معروف وأن الجد كان حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وليد بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة شوف سهل كل سماع جعفر بن ربيعة توفي عام 36 و100 وقال غيره اي غير الليث حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الاعرج توفي عام 17 و100 عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، أنا هو كعب بن مالك عند عبد الرحمن عند عبد الله. عن كعب بن مالك، فلما يجينا عند ابن كعب بن مالك يراجع عبد الرحمن هو أشهر وأكثر من رواية عن النبي. ورواية عبد الله أقل. وقصة كعب بن مالك معروفة جدا تلك القصة العظيمة النفيسة. أنه كان له على عبد الله بن أبي حذر الإسلامي دينا فلقيه فلزمه. فتكلم حتى ارتفعت اصواتهما، شوف هنا تلقيه فلزمه، قال له ما هدك ولا عوفك الا توفين، هسه توفين، قال له ما عندي الا برنامجك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه الملازمه، لكن ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا كعب واشار بيديه، كانه يقول يعني اشار الى ساحه نصف المبلغ، فاخذ نصف ما عليه وترك نصفه، فان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الملازمه. هذه موجودة من نراها مشاهدة طبعا هو يستحب لما قال رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اعتبر لا شك أنها تستحب لكن فرضنا شخص من الأشخاص أراد هذا الشيء خلاص يقول أنا ما هدك لك دب نفسك استقرض بحاجة وهكذا شفاعة سيجوز يعطي النص هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مو على سبيل الوجوب بعد لم يوجب عليه هذا الشيء لكن هم ضرب الشفاعة من باب الشفاعة من باب الصلح من باب الاتصال يعني أمره وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بلغ النصف. نعم. النصف لا يحتاج إلى نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. باب التقاضي أي المطالبة والذي أخذنا الحديث قال رحمه الله سمحا إذا باع رحمه الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقترض. فالتقاضي هي المطالبة. حدثنا اسحاق اللي هو اسحاق ابن ابراهيم ابن راهويه توفي عام 38 و200 قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم اللي هو توفي عام 200 جرير ابن حازم معروف

لكن ثبت ان لحم الشمل ليس فيه تسويه الذكر وكذلك سفيان ثور لم يدرس. انا بينت هذا في حنيفه على شرح التبصره من 9 سنوات. لكن سفيان الثوري والاحمد كان عند اللسان تدليس الاسناد، لكن نسبه التدليس عندهما كانت نادره جدا. البخاري قال في تاريخ الاوسط الصور 67 او ما في دون يقول ما اقل تدليس على سفيان الثوري، فكان نادر التدليس جدا قليلا. سفيان بالنسبة لأعمش الذهبي رحمة الله في ترجمته يقول كان يدلس تدليسا قليلا، فإذا صرح بالسبع قبل وإذا لم يصرح فلم يقبل إلا من شيوخ قد أكثر من الرواية عنه، مثل من جاء الوائل وإبراهيم والثالث ذكر أبو صالح وأبو صالح. فنحن نقول مثل هؤلاء. طبعا هذه القضية أثارت إشكالا قديما في يعود إلى القرن السابع والقرن الثامن هجريين، ما ورد من عنعنة المدلسين في الصحيحين فما حكمها؟ طبعا ابن حجر عندنا مقولة تسد الباب عن كل من يقنع في الصحيحين، يقول كل علة وعلة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. احنا عندنا مستخرجات، ما هو المستخرج؟ هو ان يأتي صاحب المستخرج الى كتاب من كتب الحديث فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف او شيخ شيخه، وشرطه ان لا يذهب الى اسناد بعيد حتى يثق الاسناد القريب. فالعنعنات الموجوده في الصحيحين الاعمش وعنعن عن الشيخ او الثور وعنعن او قتاده وعنعن او هشام بن بشير واسطه وعنعن هذول المدلسين لما يرجع الى المستخرج يجدهم قد صرحوا بالسماء. فالمقولة حافظ بن حجر ان سدت الطريق على كل من يقبح بهذا الامر. نعم. باب اذا اخبره رب اللغه بالعلامة دفع عليه. يعني احنا امام مشكلة حقيقة. يعني المشكلة اللي عندنا ان التأليف في مصطلح الحديث بدأ متأخرا، بدأ من القرن الرابع الهجري. كان تأليف قبل هذا الشيء، كان تأليف في زمن الشافعي لما ألف الرسالة ذكر مع القضاة المصطلح. ثم جاء الحميري شيخ البخاري عند رسالة صغيرة في المصطلح، ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج وألف أيضا في مقدمة صحيح قضايا خص المصطلح في التاريخ خص المصطلح، وأبو داود ذكر في رسالته إلى مكة، والترمذي ذكر في كتابه العير الصغيرة في العير الكبير بعض القضايا. ثم جاء الطحاوي، كانت موجودة قضايا المصطلح لكن لم تكن على قضية تدوين كامل مستقل. أما التدوين الكامل المستقل فبدأ عام 360، يعني في تلك الفترة أول كتاب المحدث الفاصل للرامهرجي. فبدأ المتأخرون ألفوا في مصطلح الحديث، استقرأوا كلام المتقدمين فألفوا المصطلح، فالمصطلح مبني على استقراء كلام المتقدمين. هذا الاستقراء بعضه كان تاما فكانت النتائج صحيحة، وبعضه كان ناقصا فكانت النتائج غير تامة وغير متقنة. المشكلة نواجه نحن حينما نقرأ في كتب المصطلح مثل تيسير الطحان وغيرهم كتب المصطلح، قلت المدلس إذا عن لا يقبل الحديث ضعيف، فالمدلس مثل مما حدا ببعض الجهلة مثل حسان عبد المنان وغيره الذي ضعف 400 حديث في صحيح الإمام مسلم، فيأتي على أبي الزبير عن جابر ويقول إسناده ضعيف، فإن أبي الزبير من الذي غدا أو بل حتى الشيخ سعد الحميد حفظه الله تعالى في رسالته للدكتوراه التي في حقه يصل يأتينا أبو إسحاق إسناده ضعيف فإن أبو إسحاق من الذي غدا يأتينا الأعمش إسناده ضعيف فإن الأعمش سليمان بن مهران من الذي غدا وهكذا. فهذا يعني حقيقه ليس على اطلاقها. المتقدمون كانوا يفرقون بين راو قليل التدليس وبين راو كثير التدليس. هذه قضيه في الحسبان يجب ان ننظر اليها. فاذا كان الراوي قليل التدليس تقبل عنعنته بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا الراوي من عرف عن لقائه واكثر عنه. والشرط الثاني حينما نجمع الطرق لا ياتينا زياده فجل بين المعنعن ومعنعن. ومن أنا الشرط الثالث أن لا يأتينا أخبرت أو نظرت أو حدثت. الشرط الرابع أن لا يكون الحديث منكرا. وهذا صنيع العلم المتقدمين حينما كانوا يقولون أن عنات المدلسين المقلين بالتدليس بهذه الشروط. الله تعالى باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع عظام استخدام كلمة رب، يعني استخدام هذا المشروع الذي ورد في هذا الحديث. ثم قال ابو حدثنا ادم وادم بن ابي ياس توفي عام 20 و200

وايضا ابو داوود الطيالسي بينه لنا عن شعره. ابو داوود الطيالسي نعرف بانه اتباع الهندر في الضبط والاتقان حين شعره. ونحن بين يدينا كتاب مسند ابي داوود الطيالسي الذي يحوي على 2750 حديث، من ضمنها 990 حديث رواها ابو داوود عن شعره، مما حدا لبعضهم بان يقول بان هذا كتابه كتاب شعره وليس كتاب. فالشاهد من هذا الشيء يعني انت احيانا عندما تقرا في كتاب وتجد حديث من الاحاديث وتجد تستغل اخرج فلان وفلان وفلان، بعضهم يتعاد ويقول لا داعي يكتب كذا، ما هذا التقويل؟ هذا التفسير فيه فائده. فلما ياتينا خلاف في مثل هذه القضية أو نريد أن نستوصل شيئا غير واضحا ننتفع بكثرة الطرق. فمسلم بين بأن السائل شعبة وأن الشارح هو سلمة وثلاثة أبو داود الطيالسي بين هذا. نعم، فإذا هذه الرواية مخطوطة أخطأ فيها سلمة وجاءت رواية صحيحة عن التعريف حولا واحدا فقط وليس ثلاثة سنوات. ثم قال باب ضالة الابل. طبعا هذه الان حينما ذكرها الضالة يستقل عن الطريق، ولما ساق في كتاب لقض ايضا الضالة من الدواب ايضا تسمى لقطة، فهي ايضا تسمى لقطة. نعم. بس شوف هذا الحديث اللي راح اطلال السنة تعريف على نعم يا سنة الشيء المهم سنة كاملة تعريف على الشيء سنة كاملة إلا إذا كان شيء سابق جاء بسنة إلى أول نحن جاء نقول رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصرط والحصر وراح يأتينا حديث الخشبة وأيضا يأتينا حديث الصدقة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي للتمرة يرفعها قال لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها فلأن اللغة كان شيء سابق إيش قضية صاحبها ما يدور أنت تمشي وتجي تبقى مضايا خلية الناس حرامات تروح يمرح محمد تطمح تنضيها ماركة تأخذها خليها من جدر لأنها في الأرض صاحبة ما يجي دورها فإنت يحب لك أن تأخذها وأخذها أفضل من تركها حتى يعني الحسن البصري يقول والله لا يحب الفساد هاي لما تترك ستفسد يعني بس قابل للتلف مو بس قابل أو شيء تعب مثل تمشي بالجامع وإذا تبقى مبهور 250 دينار يدور لصاحبة هذا وانت بدك صاحبة حط جيبك فيها جامع إذا مرات لو شلت العالم كشان المحل ما نخضر ويواجع الرمان والبرتقال جوا الجلس ويجي واحد شايف الله يرحمه عارفني حتى نجي اخذ من الحاج يجيبها في الجلس تشعر انا جيتها بالبيع فهذا لا صاحبه معروف انها حدثنا عمرو بن فهنا يعني لما قال باب ضاله الابل يعني اشاره منه لانها لها حكم اللقطه وهذا قول الجمهور خلافا للحنفيه، الحنفيه ما يسمونها لقطه. فالبخاري طبعا نص في كثير من القضايا الرد على سائر الحنفيه يعني حتى الزيلعي في نص الراي يعتبر البخاري ند للحنفيه فيها وهو ليس كذلك، البخاري يبين للناس ما يدين ظاهره وما يراه انه صواب. فحينما ساق ضالة الابل في هذا الباب في الحديث الثاني اشاره الى قول جمهور ايضا تسمى لقطة. حدثنا عمرو بن عباس توفي عام 35 و200 قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري محجيب توفي عام 30 و200 تخرج على يديه علي بن المديني والبخاري وابن معين وعمر بن علي الثلاث وغيره من هذا امام من الائمه الكبار. قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100 عن ربيعه اللي هو ربيعه بن ابي عبد الرحمن فروف يسمى بربيعة الرأي توفي عام 36 ومن شيخ الإمام مالك أخذ عنه الفقه. حدثنا يزيد مولى المنبعث اللي عنده سيرة أعلام النبلاء ليذهب إلى ربيعة ويعرف قصة ربيعة وكيف أصبح عالما. حدثني يزيد مولى المنبعث هذا ليس له في صحيح البخاري إلا حديثا واحد، هذا الحديث تقدم وسيأتي ذكره في ثلاثة مواضع، ولكن لما يجينا اسناد فيه يزيد مولى بن معاذ نقول على شرط البخاري هذا خطا لان البخاري لم يخرج له الا حديثا واحدا. عن زيد بن خالد الجهني توفي عام 68 صحابي جليل له احاديث عظيمه قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا جاء عندنا متعدي ولازم هنا جعله متعديا مو ضد الدكتور فسأله عما يلتقطه فقال عرضها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، يعني احفظ العلامات رقم السيارة وغيرها الأمور. يقول فإن جاء أحد يخبرك بها، أي يخبرك بحيث يعني هذا جواب الشر، فإن جاء أحد يخبرك بها ما جواب الشر دكتور محل تغيير فأتيها إليك أحسن. فإن جاء أحد يخبرك بها فأتيها. شوف لما تعلم النحو نفهم الحديث، لما تعلم ما تفهم القرآن. يقول الشافعي أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيره، فلا بد للإنسان أن يتعلم العربية غاية التعلم، أي معناه فأديها إليك. فإن جاء صاحبها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فإن لا لم يأتي فاستنفقها، أي اجعلها نفقة لك تتمتع بها. بس بنية ماذا؟ بنية إلى بعيد يجي صاحبها من دليل يرى أنا كلمتها ظليت سنة كاملة فأنت في وفيك سامحني خير مشتتين بس سامحني ايش تدعو ذلك. قال يا رسول الله فضالة الغنم، شوف سأل على بعيد على ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأخيك. هذا فيه استحباب أن الإنسان لما يلقى طلب يأخذ، لأن هذا بالنسبة للإبل والبقر قوي ويتحمل، يعني مو بحال الديب ولا بحال الأسد ولا في بعض الأحيان، بس العجلة عليها تديب يأكلها وما يستطيع أن ما تستطيع أن تعيش هواية بالمال تختلف عنه. وهنا فيه استحباب أخذها بنية الإنسان حاول قال لك أو لأخيك أو لأخيك. فيستحب الإنسان أن يأخذها حتى يوصلها، هنا يستحب، أما الإبل فلا يستحب. قال ضالت الإبل فتمعر، أي تغير. طبعا التمعر يطلق على الشجرة، لما عندك شجرة وتسموها عصن بالعامية مالتنا يقل ما يمالها وتصير متمعر. فتمعر أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك لم تشتري منها، يعني ما لك ولا حد معها حذاؤها، الحذاء اللي هو الخف، يعني حيث تتحمل تبقى بالصحراء كم يوم، مع حذاؤها وسقاؤها عندها أيضا تتحمل حتى أيام غير شرب، تلد الماء وتأكل الشجر، وأيضا حتى الأكل هي تدبر نفسها وتأكل، نفتح على الأشياء وتطلع من المعدة الثانية وتعيد هكذا. فهذا اللي يستحب عدم أخذه حتى صاحبه فيجدها. باب ضالة الغنم. ثم خصص يعني شوف صنيع الإمام البخاري يعني التفريع والتفصيل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو إسماعيل ابن أبي هويس توفي عام 26 و200 ضعيف لو فقه شيخ يحيى إسماعيل شيخ الرواتب إلا صحيح لا أحاديثه في الصحيح كلها صحيحة، فرهقة في الصحيح ضعيف في حال الصحيح، يعني البخاري انتقى من أحاديثه انتقال، يعني كان عند البخاري ومسلم ملكا يستطيعان الخلاف يتعرفان هل ان هذا الرجل اخطا بها حين ام لم يخطئ. فالبخاري من راح يسمع لي ضنا حادثك فلقى طبيعه ولا حد ضيع ذهني نزل البقيه مثل بشر ما عليكم. يا اخي سؤال متابعه لا بالمتابعه روى له الحديث قصدي بغير كتب يعني روى هذا الحديث يعني نعم بس روى لهم حديثان فرد بهم صحيح حديثه لو كل الاحاديث متابعه ظهر ولا هو متابعه مثل محمد بن اسحاق ومثل حماد بن سلمه لما ذكره في المتابعه. قال حدثنا سليمان هو سليمان بن بلال الواسطي التليمي القرشي توفي عام 270 و100 عن يحيى هو يحيى بن سعيد الانصاري توفي عام 44 من يوم صغار تابعين ان يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول شوف سيد البخاري المغير هذا الحديث عن الحديث السابق ساقه باسناد اخر من طبيعه البخاري محتاج تكرار المجلس يغاير بين شيوخه وشيوخ شيوخه. الاول اعلى الثاني الاول اعلى الثاني اعلى لكن الاول يسوى الثاني مليون مره يا سيدي لان رواتها اما يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد هل تعلم ماذا قال ابو حاتم عن اسماعيل؟ قال لا يسال في السن. والاسناد اول رواه كلهم ائمه من كبار اهل العلم. انه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فزعم، شوف هنا الزعم ليس دعم الزعم على القول المشكوك فيه، يعني يطلق الزعم على القول المحقق. واذا قرا احد منكم كتاب الكتاب لسيبويه سيجد عشرات ما تقول زعم الخير زعم الخير، فليس إرادة دائما تشك بالإرادة بها أحيانا القول المحقق. يا أخي لو قال بالقرآن أحسن يا أخي، يقول أبو طالب ونصحتني ودعوتني وزعمت أنك ناصح عندك ولقد صدقت وعلمت أنك يعني هو آمن بقلبه لكنه لم يعمل، يعني بقى احنا عندنا الإيمان إلى أركان فهو لم يأتي بجميع مستوىات الإيمان، أنه طالع عفاصه وبكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عندك، هذه كانت وديعة عندك، يعني هذه اللفظة فيها بعض الشك. قال يعني فهذا لا أدري، أتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن شيء من عنده، يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام هذا الراوي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال كيف ترى قبالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. شوف الإمام قال مساق هذا الرواية، يعني فيها قضية خلها، يعني نفهم من الحديث الأول استحباب أخلاق، لكن هنا أتى باللفظ الصريح في قضية خلها. قال يزيد وهي تعرف أيضا، أين تعرفك؟ يعني هو يأخذ الإنسان أين تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى كضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى مع إلهها. يعني هي قال الحفظ، يعني لكن اذا كان يخاف عليها لكن انها تؤخذ، وحتى يعني في اي حتى لو جاء منه كان يخاف عليها تؤخذ تكون تؤخذ، وهذا يؤخذ من اولا باعتبار مقاصد الشريعه، مقاصد الجهل من حفظ الاموال كفها من ضمن حفظ الاموال، واذا يؤخذ من اصل حيث يعني لماذا تؤخذ الغنم؟ من اجل ان تحفظ، فاذا كانت الابل لا تحفظ أيضا تأخذ هكذا. نعم. نعم. باب إذا لم يوجد صاحب، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. تقول هي لمن أخذها بشرط التعيق، بشرط يعني إذا استخدمها بنية أن حدثنا عبد الله جزل هو التنيسي توفي عام 218 قال أخبرنا مالك توفي عام 179 عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فلما قلنا بأن ربيعة شيخ مالك معروف بأخذ المبلغ عنه جاءنا هنا السنة عن يزيد مولى من بعد عن زيد بن خالد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاظها وذكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. شوف دكتور هم شو عرف شأنك؟ ما تقول بالصلاة أي تلزم شيء كنا نقول به بفعل محدود. ليش أقول لي اللي مثلا اللي يقضي في التاكل يعني داب الزنان اللي بيها علم أي يأخذ من الخراج ضمها فهو يستفيد من حدها ويستطيعها ويأكلها هو يأخذ الحليب ويأخذ الله هكذا الحليب حليب. قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب اذا وجد خشبة في البحر او صوتا او نحوه. شفنا قال اذا جواب الشرعي ماذا يسمح؟ هل ياخذه او يتركه؟ واذا اخذه هل يتملكه ام انه على سبيل اللقطه؟ يعني البخاري أحيانا يجزم في الباب وأحيانا لا يجزم في الباب، وهذه إشارة على قضية الشيء النفيس الذي له قيمة تعريفه ولا يمكن أن نسأل بعد السنة، وبين الشيء التابع اللي يصير مع الإنسان مباشرة أنه ينتفع به. وقال ليس هو ليس المسألة. حدثني جعفر بن أبي ربيعة، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن توفي عام 63 عن عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 اللي هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه معلق

سعيد فوصفه بها، فيقصد يعني قضية أنه يفسر القرآن. فلا بد يعني أن لا أتعجل في قضية التجريح والتحريف. يا أخي من تشرف من أقران الله صراحة هذا في غير سعيد نقول لا، أما سعيد فهو سيد التابعين. في العلم نعم، ليس في الفضل، في الفضل هو يتقرب، لكن في العلم سعيد ثم الحسن البصري. أما في الفضل والمنزلة عند الله تعالى فهو يتقرب كما صح في صحيح الإمام مسلم، خير التابعين رجل البلغ هو يتعامل. طبعا في يقول فمن رأى منكم فليطلب منه أن يستغفر له، يعني هذه الجوادة من قلوب الإنسان يدعي لا بأس بهذا الشيء. ولدينا أقوى من هذا الأمر، لما أقوى من هذا ما لا تنسانا من دعاء كي أخي هذا حديث ضعيف، لكن وردة أحاديث لما قال ادعو الله أن أكون منهم فدعا لهم لما الشيخ صلاح أرضوه قال سبقك بها وغيرها أحاديث عديدة جدا في هذه الباب. حدثنا روح قال حدثنا زكريا وان صلنا عن عكرمة بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عظاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقبتها الا لمنشق اي لمعقد ولا يقتلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله الا الابكر، فقال الا الابكر. طبعا هذا ثبت عن مسلم انه امر يعني نهى عن حتى التذكير، تذكير الصيد لا يجوز في ارض الحرم. وايضا الشجر الذي نبت من غير تدخل الانسان لا يقطع لا يابسه ولا اخضره الا الاخضر. هذا نعم استثنية لحاجه الاحياء اليه وحاجه الاموات اليه. حدثنا يحيى بن موسى اللي هو بن عبد ربه بن سلام في سنه 400 و200 قال حدثنا وليد بن مسلم في سنه 95 و100 قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي في عام 57 و100 وهو صاحب مذهب، لكن تلامذته لم ينقل لنا وله مؤلفات 6 كتب من الكتب النبيه ايضا لم تصل الينا. قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن، طبعا يحيى بن كثير في عام 230 و100 وابو سلمه بن عبد الرحمن في عام 94 او 93 الشك مني. قال حدثني ابو هريره الصحابي الجيد في عام 57 الذي كان يتعود من سنه 60 وعماره الصبيان، قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قامت الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال. طبعا الاحاديث الوارده هكذا كثيره، يعني هذه فيه اشاره على عدم مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطبه الحاكم، فكان ياتي بها احيانا وكان ياتي بمحامد كل غيرها، وايضا يعني مثلا كان يفتح له بمحارم مثل ما ورد ايضا في قضيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر فيفتح الله عليه من المحارم. فكانت محامده صلى الله عليه وسلم تتنوع مثل دعاء الاستفتاح في الصلاه، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث متعدده واستفتاحات متعدده. فاحنا نختصر هذه يعني نقول نحن بالفضل الحاجه، لكن على الانسان لا يجعل فقط هي في كل اقواله وخطبه. ثم قال ان الله حرس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمن. طبعا هذه فتح مكه لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه ودخل مكه وعلى راسه المنفر اي يعني لابس قضيه الحرب ومستعد وقتل من قتل من اعداء الدين كابن خطل وغيره. فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانها احلت في ساعه من النهار وانها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها لا لجهيمان ولا لغيره ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا يعني الانسان ما يحق له ان ياخذ باللقطه الا من اجل ان ينشد او يقطعها لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقيد. فقال العباس الا الاذكر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فهذا القبر كانوا يستخدمون لما كرلون اللبن بين اللبنات وهو لا رائحه كثير. وفي البيوت ايضا يوضع مثل ما استعد للمثقفات مال الجامع جابوا لنا حجاره. فانا حينما اراها اتذكر بهذا الحديث. وايضا هو هذا يذكر لا رائحه كثير. فقال صلى الله عليه وسلم الا الاطريق استثناه من التحريم. فقام ابو شاح رجل اسمه يعرف نادي ابي شاح رجل من اهل اركان اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبه العظيمه العصماء، خطبه هذه الخطبه، وقد ألفت فيها رسائل، يعني احد الاشخاص ربما كتب فيها رساله ما يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاحن، وهذا يستفاد من جواز الكتابه، وان ما ورد من النهي عن كتابه الاحاديث انما كان في وقت في فتره، وزال ما كنت ما كان يخشى. فقال اخي اكتب لابي شاحن، قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث حينما يفسره الصحابه يفسره التابعي او التابع التابعي على اولى الناس بتفسيره لقرب العهد ومعرفته بلسان العرب. باب لا تقترب ماشيه احد بغير اذن. واحد لفت المكان لفت شاك بها ضرر يقلبها حتى يشرب، صاحب ما هو لا يستطيع، هذا لا يجوز. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا الاحاديث شديده في هذا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر ضاله الا ضال، وقال ضاله المؤمن حرق النار. يعني قال واحد فت مكان يعني ليس فت شيء وانت تندل الى المراحل، تستوله حتى تروح من ركع قدام. او تستعير منه كتاب وتنام عليه، هذا من اقبح ما يكون. قال اخبرنا مالك، طبعا موجود للاسف الشديد عند كثير من الناس. فهذا كله ينطبق عليه، ضاله المؤمن حرق النار، ولا يغفر ضاله الا ضال. عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشيه امرئ بغير اذنه. اي يحب، شوف هنا جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عظيم جدا. وبعدين ايضا علل هذا الحكم بقضيه نفسيه، اي يحب احدكم ان تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، يوحل مكان مكان الشر ومكان الطعام، ويفتح ويؤخذ ويؤخذ من طعامه، فانما تحزن لهم روح مواشيهم اطعماتهم. فانت لما تجي على الانسان وتجي حضر تحلبه، مثل لما انت رايح على واحد فاتح المخزن ماله فاتح الاكل وما هالاشياء، فلا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه. يعني هنا بيان حكم مع علته، وهذا من بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالامه، انه بين لهم الدين وعلمهم الاحكام، كما قال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحين الا ترك لنا منه علما. باب اذا جاء صاحب النقطه بعد سنه ردها عليه لانها وديعه عنده، يعني لما يجي بعد سنه ذبحها وكذا او ضاعها، حينما يتصرف يتصرف حتى صدق بها، صدق بها بنية الضمان لأي صاحبها بحيث يقول يا ولد صدقت بنا على الإسلام، فإذا فيها كثير سامحنا واحد إذا تريد أمضيك على الأرض. فيجب الكفاءة، كل هذا من أجل أن يعلم بأن حقوق الآخرين ليست قضية هينة. حدثنا قتيبة بن سعيد توفي عام 240، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير توفي عام 80 و100، عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن ربيعه الراهي في 36 و100، عن يزيد مولى عن يزيد مولى المنطق ليس له في البخاري الا هذا، قد كرره البخاري هنا ثلاث مرات، ومره تقدم ومره تكفل. عن زيد بن خالد الجهني توفي عن 68، ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه، قال عرفها سنه ثم اعرف بكاءها وعطاقها ثم استنفق بها، اي جعلها فقره لمالك، فإن جاء ربها فأديها إليه. قال يا رسول الله فضالت الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للدهر. فيه استقاء أرضها وفيه منفع عن قضية التقاط اللقطة، خشية ضياعها وخشية فواتها وخشية تلفها، فيه منفعة إذا جاء صاحبها. قال يا رسول الله فضالت الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا، طبعا الوجنة هي أعلى الخد، يعني هذا والله أعلم. الشيخ يعني تكرار النقل، نعم ما في غضيبه في احاديث ما في غضيبه، ايه يعني يعد تكرار، ايه يعني هذا اختلاف الرواه، يعني هذا ياتي هناك دمع وهنا غضبه هنا، يعني صح انه نقول كرر الامام البخاري، البخاري كرر هذا الشيء، هو مو البخاري هذا التاريخ، هذا من الرواه من رواه الاسانيد، نستطيع ان نتوصل من قال هذه اللفظه من قال هذه اللفظه، من خلال جمع الطرق والنظر والمقارنه. يعني هذا مجال الحديث الوارد القديم عليكم صلاة عليكم سفينة صما أدركتم فصلوا وما فاتت فأتموا في هكذا فأتموا الرواية جاءت الرواية فقضوا وهي رواية سفيان بن بعض رواه عن الزهري هكذا بعض رواه عن الزهري هكذا فنستطيع حينما نجمع الطرق فأحيانا تؤدي معنى واحد أحيانا معنى يختلف وسلام فأتموا فقضوا يختلف المعنى ويترتب عليه خلاف فقير لكن هذا مجتمع في نفس المعنى كما عرض على ثم وكاءها وعفاصها ثم سنت قيفا جاء ربها فأديها إليك وإذا في استخدام الرب لمالك الحاجة قال يا رسول الله فضالت الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك قال يا رسول الله فضالت الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا أو احمر وجهها شيخ من الرابع ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها وعمرها يلقاها صاحبها باب هل يأخذ اللقبة ولا يدعها تضيف حتى لا يأخذها من لا يستحق يعني لو فرضنا أنك كنت تخاف قد يأتي إنسان ليس أمين ويأخذها يعني هسه البعلوان يزكون البقر مالهم كيف تدوب الليل يجد فترة من فترة ناس من تجيها البقرة الليل دخلوها طلبوها البيت الحرم بصلها وصارت مشاكل من هذا القبيل فأنت قد تكون في مكان فتجد شيء غالي فانت تعرف تحفظ ان انت ربما في الاولى من غير حتى تبحث عنه بحث عليه فهنا يستحب في هذا الحاله اتخاذ اللقطه من اجل التوصل الى صاحب حتى يصير غلط من واحد على السريع فالبضاعه رائعه لا تتركها قد تندأس وتتلف صحيح نفسك فهنا ايضا يستحب اخذها والبحث عن صاحبها حدثنا سليمان بن حارب اللي هو ابن مجيلة وهو المكي أو مثل هذا الشيء أنت عندك محل واحد نسى عن حصته قبل 20 سنة واحد المحل واحد نسى يرمى لحم فأول الله يرحمه قال له وديه الثلاجة قال له اعطيني احط الثلاجة اثنين ثلاجة صارت فلا تفتح من المجال في اللحم شاء الله فهنا فمو مستحب واجب على الإنسان أن يحافظ على هذا المكان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وهنا يتعين يعني هنا معونة تصل لها من مستحبة لكن حينما تتعين تكون واجب مثل ما قلنا ما تسد عندك مي بس لما يجيك واحد غاص وضرورة عليه المي يجب بدل هذا الماء الذي عندك بدون تقل ليس بفرق يعني هذا تحول إلى واجب طيب بس لما تروح عليه على العملية يعني مو ملزم أن يسوي لك أقل تشترط فلوس بس من ذي في الحالة طارئة هو موجود يجب عليه أن يسويها وما يصير أن يأخذ فلوس في هذا القضية وإذا مات حتى القانون يحاسبه يسموه يعني القتل بالترك بعض القوانين الوضعية تحاسبها هذا الشيء عن سلمة بن كهيل في عام 21 و100 قال سمعت سويد بن غفلة في عام 80 قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن طلحان في غزاة فوجدت صوتا فقال ألقه قلت لا ولكن وجدت صاحبه ولكن وجدت صاحبه والا استمتعت به. واحنا مر عندنا حديث جاء في سنن داوود قل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصر هسه حتى بالقريه معروف الناس تستخدم عصر لما يمشون بها فانت احيانا تلقى عصا بين صاحب الضيعه فاذا ما تعرف صاحبها يصير في الزمن ملك مباشره لان الشيء تابع المعتاد الناس من دورها قضيه. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينه فسالت ابي بن كعب فقال وجدت صرفه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس اثنين سال من هو اعلى منهم فيها 100 دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت بالرابع فقال اعرف عدتها وبكاءها ورعاها فان جاء صاحبها والا استمتع لها. طبعا تعريف اكثر من سنه مستحب التعريف الواجب سنه واحده. حدثنا عداد هذا مصار مقول الروايه الثلاثه ايش يعني؟ هو هناك شكلي وهنا الجزم لي واضح وقد توبع على الجزم فهذا صحيح يكون لكن هذا يحمل عليه الاستقرار وليس على الشكل. حدثنا عداد هو عبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 21 و200 قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبل بن أبي رواد توفي عام 200 عن شعبة منه من شيوخ البخاري توفي عام 200 يحفظون اسمه أبو ضمر أنس بن عياض حمال بن سلمة 201 أبو أسامة حمال بن سلمة 201 عن شعبة بن الحجاج 160 عن سلمة سالم توفي عن 21 بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا لما أفسر بس في رواية جسم بعدين سلمة جسم وطبع على الجسم بس حماد بن سلمة انتقل إلى الوهم من هذا الرواية وغير من رواه وخطاها أبو داود في سننه باب من عرف اللقطة ولم يتبعها للسلطان حدثنا محمد بن يوسف الهضر الكريالي توفي عام 210 قال حدثنا سفيان اللي هو بن سعيد الطروق الثور 61 عن ربيع بن ضرين يسال ذلك عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها وبكائها وإلا فاستمتع فيها وسأله عن ضالة الإبل فتمحر وجهه يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها معها شقارها وحدارها تريد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لأخيك باب طبعا لما يفرع الإمام مسلم عليكم السلام تفضل عليكم السلام وسعوا للشيخين مكانا جيدا نعم خطاب بن عمرو ولم يتبعه السلطان نعم في الحديث ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال عرفها سنه فان جاء احد يخبرك بعفاصها وكائها والا فاستمتع بها حيث صنع باب فقلنا البخاري لما ياتي بباب عقب باب سابق فانما ياتي به ويكون كفصل من الباب السابق أبي الشيخ علي حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهويه في عام 38 قال أخبرنا النضر هو النضر بن الشميل النضر بن الشميل عالم بماذا؟ متميز بشيء النضر بن الشميل عالم باللغة العربية توفي عام 300 قال أخبرنا إسرائيل اللي هو إسرائيل يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 600 كان أحلم الناس بحديث من؟ إسرائيل جده يقول كان يحفظ حديث جدي كما يحفظ سورة الحمد أي فاتحة فكيف ننتفع بها من يعرف فلان أوثق الناس في فلان وفلان ضعيف بأي شيء ننتفع بهم أحسنت في الاختلافات فيقدم الأوثق ويؤخر البعيد عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي هو جد عمرو بن عبيد بن ظالم أبو إسحاق السبيعي هل اختلف لم يختلف كما قال ذلك إنما شاق ونسي وأيضا من الأشخاص الذين عمروا أخطأ في أحاديث وأصاب في أحاديث كثيرة وهو أيضا مدلس دلس في حديث فوجد أن من دلس دلس أربع مرات قال أخبرني البراء هو البراء بن عازب في عام 72 طبعا أبو إسحاق مكثر بروايته عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه حاء باعتبار صحابيين هي حاء التحويل قلنا نقرأ حاء يعني هكذا من غير همس وحاء وليست خاء فيقال حاء وحدثنا عبد الله بن رجاء كتشي عام 20 قال حدثنا اسرائيل واسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو من احفظ الناس لحديث جدد في عام 60 عن ابي اسحاق وفي في عام 28 عن البراء بن عازب الصحابي جدد في عام 72 عن ابي بكر اللي ما اعرف النسخ ودي النسخ يا شيخي في تحت المياه قال انطلقت فاذا براعي غنما الشيخ هذا ادراج يعني؟ لا ليس ادراج. هذا فقط الذي لا يفتح يدرج. فاذا انا براعي غنم يسوغ غنمه فقلت لمن انا؟ قال رجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل انت حالم لي؟ قال نعم فامرته فاعتقل شاة من غنمي ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار. ثم أمره أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها فرقة فصبرت على اللبن حين ورد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضي طبعا هذه السنة سنة شرب الحليب من ضروع الإبل في حد الآن قائم وموجود وفي مكة المكرمة مكان كبير جدا استراحة الشيخ سعود يشرب لمن أراد أن يذهب فيشرب مجانا

وبعدين اذا خلصت حسناتك يطرح عليك مزيه، ما كان يكون المفصل حسنات ما خلصوا من النار اي لا خلص يخلص العمل ثم يضع لفتره الى بعدين خلص انها بعد ما خلص هذا من المستثنين، لكن هؤلاء الاشخاص اللي يدخلون الجنه الشاهد من هذا الامر ان الانسان لا يدخل الجنه في قلبه مظلمه لاحد، فالظلم اشد ما يكون. وهذا الظلم من ايش ماخوذ من ظلمه القلب، يعني القلب لو كان منورا بالقران فانت لما تجد ايات عديده جدا في سوره المائده لما قد جاءكم نور وايات عديده جدا القران ينور الانسان قلبه لما يظلم القلب ويعمل الانسان اول ما يظلم نفسه ويظلم الاخرين لما يسيء مع الله سبحانه وتعالى بالمعصيه او بالشرك والعياذ بالله تعالى ايضا الانسان يكون ظالم في هذه الباب. فاذا هذا الظلم سببه ما هو ظلمه القلب، فنحن بامس الحال الى اعمال ننور بها قبورنا وبامس الحال الى اعمال تضير بها صحائفنا يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات، وبحاجه الى علم نافع ننور به قلوبا حتى القلب يكون يعمل بطاعه الله تعالى والمرضات الاسماء تعالى. يعني حتى لا يحبش شيخ العدل. نعم. حتى لا يحبش بين الجنه والنار. نعم. يعني شلون يكون الوفاء يعني لو تقرير القلب في الاخوة وفاء للاخر يعني. اذا ظالم واحد ياخذ من حسناته واذا خلص حسناته يدق عليه السيئات. فاذا نفذت القيت النار تتكرر وهذا لكن غير مشروع. يقول فهو الذي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هنا القسم، والقسم الى في قضيه يحتاج في هذا القسم وفيها تاكيد وفيها منفعه نافعه. لا احده لمسكنه في الجنه ادل من منزله كانت في الجنه، يعني في اهل الجنه ما يروح يحتار. بس الحجاج من صلاه مكه اول ما يتكلم على شنو هذا المكان. بس اهل الجنه من يقول لا شنو راح يروح فيه. وجاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر لتباعد ما بينهم. شيخ وانا سمع حسن البصري يقول يكفيه عذابا ان يفلس عن الجنه. طبعا كيف معلق وقال يونس بن محمد، طبعا هذا المعلق وصله ابن مهبس في كتاب الايمان. قال حدثنا شيبان عن قتاده، قال حدثنا ابو متوكل. لماذا ساق هذا الاسناد؟ شيخ ضياء اجل. لا ايها الخلوجي، هذا السؤال يوجه اليك لانك سالت عن مثله. من ساق هذا الاثر المعلق ليش ساقه؟ شيخ قتاده عن ابو متوكل ناصر في السماء. تأكيد. ابو متوكل صلاه التهديد؟ نعم. قتال مدرس وهنا عنه وهنا قصرها بسم الله. باب قول الله تعالى الا لعنه الله على الظالم. شوف الانسان لا يحق له ان يلعن انسان حتى الكافر، لا نقول لعنه الله على فلان او الله من عن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن اشخاصا بعلم نزل قلت ليس لك من هذا الشيء. لكن اللعن العام كما جاء في القران انسان يلعن الله على الكافر، الله على الظالم، الله على الكافر. الشيخ يقول الله لا يرحمه مثلا اذا هو ميت مثلا كان مثلا عنده. احنا بالنسبه للدعاء للمسلم لا يجوز حتى ولو ظلم كان، يعني ذهب ابن عباس الى جواز الدعاء على من ظلم كان لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله الا من ظلم. لكن الصحيح عندنا انه لا يجوز، لان الناس صاروا لا يميزون بين الحق والباطل في كثير من الامر، والناس قد تفرقوا وتشتتوا، ثم هذا فيها مضره وفيها سوء. فنقول بحرمه الدعاء على المسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقر التبوذي في توفي عن 23 من يتيم، قال حدثنا همام له همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى بن دينار العودي. توفي عن 65 هو منها. قال اخبرني قتال وقتال بن دعام السدوسي توفي عن 17 عن صفان بن محرز توفي عن 74 المازني، قال بينما انا امشي مع ابن عمر اخذ بيده، وكان سواها جملة اسمية هذا التوكيد يعني ضبط القضية، ما قال ربنا اخذت بيده، لان عندنا الجملة هي تستحق فعلية وتتخذ اسمية لغة التوكيد. إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفره ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم اي ربي، حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك